هل تقويم اعوجاج الأسنان جائز أم هو من تغيير خلق الله مع العلم بأن اعوجاج الأسنان أحد أسباب التهاب اللثة ونزيفها؟ الجواب: إذا كان ما سألت عنه السائلة، إذا كانت هذه الأسنان تؤذيها وأن العلاج هو لدفع الأذى، فهذا ليس فيه محذور شرعي، وبالله التوفيق.